على موجك خليتك على راسي اقول غلطة احس بالموت واشاق انفاسي عبرت الشط على موجك خليتك على راسي اقول غلطة احس بالموت واشاق انفاسي قولها لو ملي بعمرك احلى من العسل مرك قولها لو ملي بعمرك احلى من العسل مرك وين تريد اروح وياك وين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي خليتك على راسي تمر عيوني بعيونك وانت عيونك الخير فضلتك على روحي وضع وياك تقديري تمر عيوني بعيونك وانت عيونك الخير فضلتك على روحي وضع وياك تقديري كل شي قصرت وياك ايش تطلب بعدي اكتر على ذراعي تنام الليل اقول ارتاح وانا صار عبرت الشط على موجك تحيت وسهر ليلي ولا مرة بتقول ممنون انا اللي نهدم حيلي عبرت الشط على موجك تحيت وسهر ليلي ولا مرة بتقول ممنون انا اللي نهدم حيلي كلش قصرت وياك مش تطلب بعدي اكتر على سدري تنام الليل اقول ارتاح وانا صار عبرت الشط على موجك خليتك على راسي اقول غلطة احس بالموت واشاق انفاسي ظلام والعين والله ما بتنام من بعدك الدنيا ظلام والعين والله ما بتنام يا حبيبي طالت الأيام فاكرني والله نسيني على بلدي أفرحني تعالى لي الله يخليك يوم ما جاي له أفرحني تعالى لي الله يخليك يا حبيبي أنا عايشة ليك